Book 2 58 58 أجزاء الجسم لخمس ديلة أرسم رجلا أكتيكن أمان الرأس أولا إرست دي كوب الرجل يرتدي قبعة. دي مان درا هوت. الشعر لا يراه أحد. مينس كان ني دي هار سيني. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. مينس كان ني دي ورا سيني. الظهر لا يراه أحد أيضا. مينس كان ني دي رغ سيني. أرسم العينين والفم. أكتيكن دي و إن دي موند. الرجل يرقص ويضحك. دي مان دانس إن لاخ. الرجل له أنف طويل. دي مان هيت لانغ نيس. هو يحمل بيديه عصا. هاي درا استوك ان ساي هاند. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هاي درا اوك اسكاف ام ساي ناك. الفصل شتاء والجو بارد. ديت از وينتر ان ديس كوت. الذراعان قويتان. دي أرمز إس خسبير. الساقان أيضا قويتان. دي بينا إس أوك خسبير. الرجل مصنوع من الثلج. دي مان إس فان سنيو خماك. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هاي دراني أبروك أوف أياسني. لكن الرجل غير بردان. مار دي من فريسني. هو رجل من ثلج. هاي إز سنيومان.